هل حين يغتسل المرء أو يتوضأ ثم يبتلع ريقه هل يؤثر ذلك على الصيام، خاصة وأن المرء بعد المضمضة يشعر بالارتواء حتى وإن لم يبالغ في المضمضة، مع العلم أن للسائلة سؤالا في حلقة مضت حول قضية وسواس تعرض لها، وترجو من فضيلتكم إجابة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: تعمد جمع الريق من الصائم ليبلعه هذا لا يجوز، وبلع الريق على وفق ما جرت به العادة ليس فيه تأثير على صيام الشخص، والماء الذي يبقى في الفم من الماء المتمضمض به لا يجوز للإنسان أن يبلعه، بل الواجب عليه أن يريقه في الأرض أو أن يخرجه من فيه إلى الأرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.